أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. شكر الله عنك. إذا فرغ من الحاسي حكم بغير ما أنزل الله يعني كثيرا مع أنه يعتقد في قلبه وجود التحاكم إلى ما أنزل الله. كيف تكون في هذه المسألة؟ هذه المسألة يا ابني أو يا أخي مسألة ما هي هينة ولا يمكن يحكم فيها بوجه عام، لأنه إذا حكم فيها بوجه عام أو أفتي فيها بوجه عام فهم بعض الناس على غير المقصود. فإذا خالف الحاكم شيئا يعتقده هذا الرجل أنه هو شرع الله قال إنه كافر، مثل ما يوجد لنا في الجماعات التي تكفر ولاة الأمور وتقول لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله وهم لم يمحصوا المسألة ولم يدروها. فلذلك أنا أرى أن سد الباب في هذه المسألة أولى، سد الباب في هذه المسألة أولى لأن لا يفهمها الناس على غير مراد المفتي، ولئلا يتخذها الإنسان وسيلة إلى القيام على الحكام في بلادهم، وهذه مسألة كبيرة كما تعرف. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذه المسألة عند الآيات التي في سورة المائدة، فبإمكانك أن ترجع إلى ما قاله العلماء فيها. نعم.